بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالذكر المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع اللجاجة بشرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى للشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله تعالى. وصلنا إلى باب إيه؟ باب اجتناب الرأي والقياس. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الشارح: أقول الرأي من ارتأى، وهو ما يعمد إليه الشخص بمحض ما يرتئيه في المسألة. وقد فصلنا في مناسبات سابقة القول في الرأي تفصيلا، نرجو أن تبرأ به ذمتنا إن شاء الله تعالى. وأعيد ما فصلت فأقول بالاستقراء: ثبت عندنا أن الرأي أقسام ثلاثة ولا رابع لها حتى الساعة فيما نعلم. القسم الأول: رأي الفقيه العالم الفاضل الذي تنزل به نازلة ولا يجد فيها نصا فيرى رأيه فيها، فيأتي رأيه موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرأي محمود من محمود. هذا الرأي لأنه قائم على الكتاب والسنة محمود من محمود، لأنه عالم بالكتاب والسنة، هو محمود وصاحبه محمود. أولا لما اشتهر بين الناس من فضله وعلمه وحسن سيرته، وثانيا لإصابة رأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة توفي زوجها قبل الدخول، فقال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث كصداق نسائها، يعني صداق المثل، وإن لها الميراث وعليها العدة، وإن لها الميراث وعليها العدة، يعني المرأة توفي عنها زوجها قبل الدخول كالمرأة التي يتوفى عنها زوجها بعد الدخول، لا فرق. فلها المهر، لم يكن سمي لها المهر فلها مهر المثل، وعليها العدة ولها الميراث. فإن يكن صوابا فمن الله، ويكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال ابن مرة الأشجعي كما قضيت. وفي زوجها يمكن وفي زوجها هلال ابن مرة الأشجعي كما قضيت. قال الراوي: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا رأي صدر من عالم بناه على الكتاب والسنة والأصول الشرعية، فخرج قوله موافقا للحق. القسم الثاني: رأي غير محمود وإن كان صاحبه محمودا، وهو رأي العالم الفقيه الفاضل الراسخ في العلم الذي يشتهد فيخطئ. فهذا العالم هو محمود وهو مأجور على اجتهاده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والعلماء على تعميم هذا الحديث المحققون منهم على الأخذ بعموم هذا الحديث، هذا العالم مأجور على اجتهاده، لكن رأيه غير مقبول لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمود لأنه فعل وبذل ما انتهى إليه وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجب إذن على من عرف أن رأي هذا العالم خطأ، يجب عليه ألا يأخذ به، وإن أخذ به كان آثما وكان على ضلالة، وذلك العالم بريء منه لأنه لم يسلك هذا الرأي اعتباطا بل اجتهادا طالبا للحق. يعني العالم مجتهد وقد فعل وبذل وسعه، لكن المقلد لماذا تقلده وقد عرفت خطأه وقد عرفت أن قوله هذا لا يثق الصلاة؟ العالم معذور ولو أخطأ، بل مأجور الأجر الواحد ولو أخطأ، لكن المقلد الذي تبع كلام العالم ولم يعمل بالتنبيه على خطأ العالم فتبع العالم على هذا الخطأ فإنه يكون آثما، لأنه يكون آثما لأنه عمل بخلاف الحق متعمدا. القسم الثالث الرأي المذموم، وهو الذي يصدر من أهل الأهواء والبدع المذمومين الذين يدعون صحيح النصوص وصريحة جانبا ويعمدون إلى الرأي، فهم مذمومون ورأيهم مذموم. والترجمة تتجنب اجتناب الرأي واجتناب القياس، والقياس على ضربين. يبقى تبين لنا أن الرأي هذا إن كان العمل بالرأي يعني في مواجهة النصوص فهذا مذموم ولا يصدر إلا من صاحب هواء، وأما إذا كان العمل بالرأي الذي هو الاجتهاد المبني على النصوص فصاحبه محمود، فإن أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولا ينبغي أن يتابع العالم على خطئه إذا أخطأ كائنا من كان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وابن عمر لم يتابع عبد المتعة، وقال للسائل إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع الصحابة باختبار الصحابة رجعوا في هذا لما تبين الخطأ، وعليه فإن الإنسان لا يتبع العالم إذا ظهر له خطأه، لأنه يكون عاملا هنا بالمخالفة مع علمه ذلك. فإذا الرأي إما أن يكون المراد به محض الهوى وتقديم القياس على النص وتقديم العقل على النقل، فهذا مذموم كله لا يصدر إلا من أهل الأهواء، وإما أن يكون محل اجتهاد العالم يخفى عليه الدليل الذي هو نص في المسألة فيعمد إلى الاجتهاد، فهذا مأجور إن أصاب أجرين ومأجور إن أخطأ الأجر الواحد. وهذا الرأي إنما يأتي إليه العالم إذا لم يظهر له نص في المسألة، وأما مع النص فلا اجتهاد في موارد النص، إنما يكون الاجتهاد إنما يكون إذا خفي النص الخاص بالمسألة. نعم. والأئمة كلهم من الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لهم مسائل قالوا فيها بالرأي لخفاء الدليل عليهم، ثم كان الدليل بخلاف هذا، لكن لا يتعمد إمام هؤلاء الأئمة أن يترك النص وأن يعمل بقوله أبدا، حاشاهم جميعا بلا استثناء، لا من أبي حنيفة ولا من الإمام مالك ولا من الشافعي ولا من أحمد، كل هؤلاء ما كانوا يعملون إلا بالنصوص، لكن قد يخفى النص، ولهذا تكثر هذه المسائل مسائل الرأي من وتختلف من مذهب إلى آخر، فأكثر المذاهب عملا أو يكثر فيها العمل بالرأي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، نظرا لأن التدوين لم يكن أخذ يعني نصيبه وحظه مثل ما أخذ بعد ذلك، فلعله رحمه الله تعالى لم يتسنى له ما تسنى لغيره، ولهذا وجدت المسائل الكثيرة عند التي هي خلاف النص الذي يجهله رحمه الله تعالى. وقد ألمح لذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامعه لما قال بأن أبا حنيفة كغير من المذاهب لا يخلو مذهب من عمل برأي يخالف السنة، لخفاء ذلك على الإمام، وإن كان أبو حنيفة من أكثرهم في ذلك، لكن ورد عن غيره. فالإمام مالك هو عن البر، فالإمام مالك رحمه الله تعالى قد قال الليث خالف السنة في 70 مسألة، خالف السنة في 70 مسألة. ونحن يمر معنا مسائل للإمام مالك على خلاف النص الذي لا يعلمه الإمام مالك في هذا الباب، وقد مر معنا حكاياته المشهورة في تخليل الأصابع، وقال أول مرة أسمع هذا أو لم أسمع بهذا من قبل قط، يعني بالنص الوارد في نص المسألة. فالإمام مهما عظم قد يخفى عليه بعض النصوص، من هنا يجتهد الإمام في الفتيا. نعم، أما مع النص المعلوم الواضح فالأصل ألا يجتهد الإنسان، لأنه لا اجتهاد في مورد النص. قال وأما القياس فهو على ضربين، الضرب الأول قياس التمثيل وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهذا في المعاملات لا في العبادات عند جمهور أهل العلم بشروط منها لإصابة النص. لماذا في المعاملات دون العبادات؟ لأن العبادات ما فأقيس، العبادة مدارها على النص، إذا العبادة توقفية مدارها على النص، لهذا ما يكون في القياس. نعم، الضرب الثاني قياس الأولى، ضرب الأولى هو قياس التمثيل، ده القياس المشهور المعروف، يلحق الشيء بنظيره. الضرب الثاني قياس الأولى، ويسمى مفهوم الموافقة، ويسمى القياس الجلي، وقطعي عند أهل العلم وسلوكه أو قاعدته نفي الفارق، وهو أقسام. الأول منها أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق، يعني عندنا مفهوم الموافقة وعندنا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أن تثبت عكس المنطوق، مفهوم الموافقة أن تعطي المنطوق، أن تعطي المفهوم الحكم الذي نص عليه في المنطوق من باب أولى، لأنه أعلى من المنطوق، لأنه أعلى دلالة من المنطوق، كقوله تعالى ولا تقل ما أفل، فإنك تقول بمفهوم الموافقة الضرب ممنوع والضرب حرام. ليه؟ لأنه أولى من الأف، لأنه أولى من الأف. إنما مفهوم المخالفة إن جاءكم فسقكم بذنب فتبين، معناه إن جاءكم العدل يبقى هذا ضد الفاسق، هذا ضد الفاسق، يبقى مفهوم المخالفة المضاد للمنطوق، المضاد للمنطوق، تحصل الحكم عكس ما هو حكم المنطوق، الفاسق تتبين، العدل لا تتبين، هذا هو مفهوم المخالفة. في سائمة الأنعام كذا، في غير السائمة لا زكاة فيه، فالزكاة تكون في السائمة، في غير السائمة لا زكاة فيه. مفهوم الموافقة واللي هو القياس الأولى اللي هو أن تعطي المفهومة الحكم من باب أولى. لما أقول واحد مثلا، واحد يقول لي مثلا أنا لي عنده 1000 جنيه، فقال أترك لي شيئا، أقول له لن أترك لك ولا جنيه واحد، معناه ولا 10 ولا 20 ولا 3، إذا كنت لا أترك لك جنيها فما ينبغي تأتي وتقول بأنه إيه أترك لي 10، أنت قلت لا تترك لي جنيها فاترك لي 10 أو 20 أو 100، نقول هذا ما يقوله عاقل، لأنه إذا نفيت الجنيه فمن باب أولى أنفي الإيه 10. هذا هو القياس، يسمى مفهوم المخالفة وهو القياس الجلي، وهو أقسام. الأول منها أن يكون المسكوت عنها أولى بالحكم المنطوق، يعني عرفا، أما نصوص الشرع فإن الناس تعملوا مع هذا، مثال ذلكم تحريم ضرب الوالدين والتأفف منهما، أيهما المنطوق أيهما المفهوم؟ المنطوق هو التأفف، ولا تقل لهما أف، هذا الوارد منطوق. إذن يقاس عليه ماذا؟ الضرب، لأن الضرب أشد نكاية، يعني أيهما أشد عقوقا وإثما؟ واحد ينهر والده أو يقول أف، أعوذ بالله، ما هذه الحالة؟ هذه أعوذ بالله، هذا ما يموت نرتاح منه أو ينهره، ما هذا؟ أنت ما تسمع؟ كم مرة أنا أقول لك أتعبتني هكذا، يعني كان هذا من أقوال الولد الأبي. وواحد يمسك والده فيصفعه على وجهه أو يكزه على صدره، فأيهما أشد نكاية؟ الضرب لا شك. إذن هنا تحريم ضرب الوالدين أو سبهما وشتمهما قياسا على التأفف، لأنه أشد. الثاني ما كان المسكوت عنه مساويا للحكم في المنطوق، يعني مش أولى، ما هو بأولى، هذا يكون مساويا. من أمثلة ذلكم تحريم إحراق مال اليتيم أو إغراق أو دفن حتى إذا كبر لم يجد شيء من المال. هنا إذا بحثنا عن حكم حرق مال اليتيم وإغراق وتمزيقه إن كان دراهم ودنانير ورقية لم نجد النص عليه في القرآن ولا في السنة، لكن وجدنا نصوصا في حكم نظيره. ما هو الأكل؟ قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا هنا يحرم إتلاف مال اليتيم بأي وجه كان قياسا على أكله، قياس أولى لا قياس تمثيل. قال أهل العلم التعبير بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. فالقياس الذي يحذر منه أهل العلم هو في الحقيقة الرأي المحض، أي معارضة النصوص بالرأي عمدا واعتباطا هكذا، مثل قياس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته إيه من طين، هو ظن أنه أصله هذا أشرف من أصل آدم، فأصله من نار وأصل آدم من طين، والنار أقوى من الطين فلا ينبغي أن أسجد له. طبعا هذا ليس صحيح، ولو افترضنا صحته فإن الآمر الذي خلقك من نار وخلق آدم من طين أمرك مباشرة أن تسجد لآدم، فقل سمعنا وأطعنا، لا تعارض الأمر، لأن الخلق خلقه. أنا حينما أقول لك الآن أعطيك 100 جنيه وأقول أعطي 5 لفلان وأعطي 10 لفلان وأعطي كذا، لا ينبغي أن تعصيني، المال مالي، ولا ينبغي أن تقول لماذا تعطي هذا 5 وهذا 10، لن أستجيب لك، أنت لا تملك شيئا. فالذي خلقك من نار وخلق آدم من طين أمرك أن تسجد له، فقل سمعنا وأطعنا. ولهذا الملائكة استجابت مع أن خلقها من نور، ومع ذلك استجابت، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. قيل كان إبليس من الملائكة، وبالتالي يكون الاستثناء على بابه، ويكون استثناء من الملائكة على اعتبار أنه كان معهم وإن لم يكن من أصل خلقتهم. وإما أن نقول بأن إبليس لم يكن من الملائكة خلقا، وبالتالي يكون الاستثناء منقطعا، يعني ولكن إبليس أبى يكون مع الساجدين. نعم. فالقياس الذي يحذر منه أهل العلم هو في الحقيقة الرأي المحض، أي معارضة النصوص بالرأي عمدا واعتباطا هكذا. وحديث عبد الله بن عمرو يتضمن النهي عن الرأي الذي هو رأي أهل الأهواء وقياسهم، وكيف ذلك؟ هذا عن طريق الإشارة والتنبيه في قوله حتى إذا لم يبق عليما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى لا يفتي بغير علم وجاهل، يفتي بماذا؟ برأي الفاسد الكاسد الذي لا يقوم على ساق الدليل. إنما العالم الذي يكون اجتهاده مضبوطا، مضبوطا بنصوص الشرع، مضبوطا بأصول العلماء. قال فأهل الرأي ما عندهم علم، أهل الرأي منهم الذي عنده علم ولكنه لا يبذله ولا يستعمله، يغلب العقل على النقل، ومنهم الذي ليس عنده علم. يعني هذا الرأي إما أنه لا يكون عنده علم فيكون جاهلا يخبط خبط عشواء، وإما أن يكون عنده علم فيؤخره وينحيه ويكتمه ويلبس فيه اتباعا لهواه كما كان اليهود. فاليهود عندهم علم، نعم عندهم علم، ولكنهم ضلوا على علم، عرفوا الحق فتركوه وكتموه ولبسوا على الناس فيه. ولهذا قال من قال من السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فضلال العالم يجعله يشبه اليهود، وضلال العابد يجعله يشبه النصارى. كما أن الحديث يتضمن الحظ على العلم والاستكثار منه، لأن الناس إذا لم يكن فيهم العالم من الذي يفتيهم يا إخواني؟ الجاهل. ولهذا إذا غابت السنة تمكنت البدعة، وإذا غاب السنة تمكن أهل البدعة وانتشر أهل البدعة. ولهذا يتعين على كل من يعني يؤانس من نفسه نفعا وعلما أن يتعلم السنة وأن يتقنها لينشرها في البلاد، لا يعتمد على شيخ ينشر هذا، الشيخ قد يموت، الشيخ قد يسجن. فلابد أن تتعلم السنة وأن تنشرها وأن تكون ابن بس في مكانك، الفرزان في مكانك، حتى ولو ما بلغت قدر هؤلاء، لكن على الأقل تبلغ دعوتهم، أن تكون ابن تيمية في مكانك، أن تكون أحمد في مكانك، وهكذا. فإذا كان أحمد قد صبر في فتنة في خلق القرآن حتى نفع الله عز وجل بالأمة، اصبر أنت أيضا في فتنة القبور، في فتنة الصوفية، في فتنة الخوارج، في فتنة المعتزلة، في فتنة الأحزاب والجماعات، اصبر، فإن الله قد ينفع بك مثل ما ينفع بالفوزان في مكانه، ومثل ما ينفع بابن باز في عصره، ومثل ما ينفع بأحمد في زمانه. وإن تفاوت الأمر، إن تفاوت الأمر، الأمة في عهد أحمد كانت كم يعني؟ كم من الأفراد؟ والأمة الآن كم يا أخوان؟ الآن من المليارات. فقد ينفع له بك وإن كنت أقل رتبة من هؤلاء جميعا، لكن الله عز وجل قد ينفع بك. ولهذا نفع الله بمصعب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مصعب ومن النبي؟ فرق كبير جدا. لكن الله عز وجل نفع بمصعب بن عمير حتى صارت المدينة محلا مناسبا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما من بيت إلا وقد سمع بالإسلام أو دخل في الإسلام. كما أن الحديث يتضمن الحض على العلم والاستكثار منه، ويتضمن كذلك توقير أهل العلم والالتفاف حولهم، فإن وجود أهل العلم الراسخين في الفقه النصحي للأمة المعروفين بالسنة وقاية للأمة من الهلكة والردى والضلال، لا شك يا أخواني. ثاني، يرتبط بالعلماء، فالعلماء أمنة. إن الله لا يصدر علما انتزاعا يزعمه من صدور الناس، ولما يقبض العلم بقبض العلماء، هذا في إشارة التفاف الأمة حول العلماء، وأن العلماء عندهم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفع الله الأمة بأحمد بما عنده من علم، ونفع الله الأمة بشيخ الإسلام في عصر بما عنده من العلم، ونفع الله الأمة بابن عبد الوهاب. يا أخواني، ما كان في عصر ابن عبد الوهاب أحمد ولا ابن تيمية، ولكن الله نفع به نفعا عظيما، ونفع الله الأمة في عصر ابن باز بهؤلاء. التفاف الأمة حول العلماء هذا أمر عظيم. نعم. وهم حصن حصين لها من غزو البدع، ولهذا سبحان الله شوف البدع ينفق عليها كم، وجيوش جرارة، ومع ذلك تتحطم كل هذه البدع على دقيقتين، يقول ذلك الرجل من أهل السنة. يعني شوف يا أخوان الميادين في مصر ماذا كان فيها، ها، ثلاث الميادين والشوارع، ونزل من كان يقول أنا سلفي، نزل الجميع، وحصل بذلك لبس عظيم عند الشباب، عند الشباب، ونزل الشباب إلى الميادين وظنوا أن هذا الحق إحسان للظن بهؤلاء. فلما قام نقول ارجعوا فإنكم تخالفون إجماع أهل السنة، رجع الكثير والحمد لله. على الأقل تقول الشباب قد انشطر إلى قسمين، لو أن هؤلاء غير موجودين، لو لم يكن هناك من قال ونبه بأن هذا منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، لأطبقت الأمة على المخالفة، فالمخالفة تنتشر إذا سكت أهل السنة وإذا سكت أهل العلم. إنما الناس في أمن وأمان والحمد لله، ما كانت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الباطل قد امتد واصطعب عنقه وأنفق على ما أنفق، يأتي الرجل من أهل السنة يمسح كل هذا، يمسح كل هذا. انظر دولة الاعتزال، دولة العباسية، كم أنفقت على القول بخلق القرآن. وأحمد ما كان عنده شيء سوى أنه يقول ائتوني بكتاب الله، بآية من كتاب الله، أو بحديث من سنة رسول الله، وأنا قائل به، ثم يقول القرآن كلامه بس غير مخلوق. قال هذا أحمد، نفع الله به الأمة، نفع الله به الأمة نفعا عظيما. الأمة ارتفت في المملكة في هذا العصر مثلا حول سلمان وصفر وعائض وكذا وكذا، وناصر عمر، لخربت الأمة. شوف ناصر عمر ماذا يعلق على ثورة العرب؟ هذا يقول ليس هو ربيعا عربيا، بل هو ربيع وخريف، يعني ما ينتقل. بينما الفوزان يقول ايه؟ الفوزان يقول ايه في ربيع العربي هذا؟ ها؟ لا، تدمير الغربي، هو يقول ما رأينا الى دماء، يعني يعلق على هذا، ما هو بربيع، هذا دماء وتطير الرقاب وانتهاك اعراض وسلب اموال. ما من الذي يقول ربيع إلا خارجي أصلا يرى منهج الخوارج؟ من الذي يعتبره ربيعا؟ من الذي يعتبره ربيعا حينما يوضع سيف الأمة يعتبره ربيعا؟ سبحان الله العظيم، اللهم صلت عليهم ربيعا يا رب العالمين. يعتبر هذا ربيعا؟ يعتبرونه ربيعا؟ سبحان الله، كيف هذا؟ سبحان الله، ربيع الأمة تطير رقابها، ربيع الأمة تنتهك أعراضها، ربيع الأمة تبتعد عن سنة بها أعظم والله من سفك الدماء وانتهاك الأعراض. والله إن هذا يهون، سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال يهون عند تحريف السنة وتقرير البدعة على أنها سنة، وتقرير السنة على أنها بدعة ومخالفة وتخاذل وإرجاء. هكذا يصورون السنة. أعظم أعظم، شوف، لو يباد ثلاثة أرباع الأمة أهون من أن تباد أصولها. أهون من أن تباد. يخلف الله في الأمة من يسد هذا العدد. لكن إذا ضاعت السنة وخطيت على الناس، عمل الناس بالجهل وتحول الناس إلى أهل بدع، إلى خوارج وإلى معتزلة، كما رأيتم أنتم الآن الذين كانوا تصدقون بالسلفية أكثرهم على منهج الخوارج والمعتزلة. هذا إذا كانوا عارفين منهج الخوارج والمعتزلة، إذا كانوا عارفين فكانوا على منهجهم، رأوا الخروج وحصل منهم ما حصل وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، فالتفاف الأمة حول العلماء أمانة عظيمة. ولهذا انظر كيف نفع الله أمة الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه في علمه وفي حكمته وفي شجاعته. نفع الله عز وجل أمة الإسلام في سنتين فقط من خلافة الصديق تأسست الدولة وجعلت الدولة. ولا بعد موت النبي صارت الأمة تموج كموج البحر، ماذا تصنع الأمة؟ هذا ارتد ومنع الزكاة، وهذا ارتد أصلا مطلقا عن الإسلام، وهذا ادعى النبوة، وهذا يفكر أن يعتدي، وهذا كذا، وهذا جيش أسامة، هل ينفذ أو لا ينفذ؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع أبو بكر؟ والقرآن أيضا يحتاج إلى جمع حتى يثبت في الأمة، لأن كثير من القراء قد قدر في هذه المعارك. ماذا يصنع أبو بكر رضي الله عنه؟ تعبر عائشة عن هذا بأن الأمة كانت كالغنم في الليلة الشاتية. ولكن الله عز وجل وفق أبو بكر، وفق صديق الأمة وألهمه وأعانه ووفقه، فحفظ الله عز وجل به بعضة الإسلام في هذه الأمة في أول لحظاتها. شوف يا أخواني، قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تتفجر قضية الإمامة، قضية الخلافة، ومن يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب أبو بكر إلى السقيفة ومع عمر وأبو عبيدة إلى السقيفة لتحديد الأمر، ونفع الله نفعا عظيما. ولك هذه المسألة ليست سهلة، كان ممكن أن تجعل المهاجرين والأنصار حزبين يتقاتلان، الأنصار والمهاجرون، ولكن الله عز وجل حافظ هذه الأمة بموقف الصديق رضي الله عنه وبثباته على السنة. فالأمة ينفع والله عز وجل نفعا عظيما بالعالم، بالعالم صاحب السنة. الحمد لله يا أخواني. ولهذا لا تستقلوا جهدكم، بارك الله فيكم، لا يستقل واحد جهده ولا كلمته ولا خطبته حتى ولو ظهر أنه ما استجاب لك أحد فيها أبدا. من الذي يقول هذا؟ والله إنها الكلمة التي تؤتي أكلها كل حين إن شاء الله. فإن لم تؤتي الحين هذا في فلان، قد تؤتي في آخر، وقد يأتي فلان هذا بعد سنة بعد سنتين فأقول أذكر الكلمة التي قلتها لكذا وكذا وكنت على الحق. فالناس لا يستجيبون الحق في دقيقة واحدة ولا في لحظة واحدة، ولكنهم يتفاوتون في ذلك. فأنت تضع البذرة. نعم، قل هذه السنة هنا وهناك، قل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعوكم بدعوة حسين حتى ولو اعترض عليك الناس. اعلم من هذه الكلمة تحفر في قلوبهم حفرة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بها يوما ما. وإذا ما حصل نفع لمن استمع، استمع فسيحصل نفع لهذا الصغير، قد لا ينتفع الكبير لكن ينتفع الصغير. وإذا لم ينتفع الصغير فمعذرة إلى ربكم، أعفرت إلى الله سبحانه وتعالى. فالأمة في قوة ما التفت حول علمائها، الصنف الوحيد الذي إذا صرح صرح الناس العلماء، العلماء لأن معهم الوحي. قال: حصن حصين لها من غزو البدع. وبهذا تعلمون أن من يطعن في العلم على ما وصفنا ويحقر من شأنهم وزهد الأمة فيهم هذا مفتتح باب الهوى. لكن من العلماء؟ العلماء الربانيون الراسخون، ليس كل من قالنا عالم. ولهذا الذين يقولون أنتم تسبون العلماء، نقول سموا لنا العلماء الذين نرد عليهم، سموهم لنا كده، ها، الرد على ابن باز، ولا الرد على العثيمين، ولا تبديع الألباني، ولا تبديع مقبل، ولا تبديع الفوزان، ولا تبديع الحيدان، ها، كله تبديع من؟ ولا تبديع جامي، ولا تبديع النجمي، ولا تبديع ربيع بن هادي، تبديع من؟ قولوا يلا، نبدع من؟ ها، نبدع من؟ نبدع من؟ ولهذا الذين يعلقون اليوم ممن ينتسب الى السنة على الشيخ ربيع لما له كلام في الإيمان نحن نوافق عليه، وهو ذكر الخلاف في المسألة ونرى المسألة إجماعية، هذا كما في كتب أهل السنة والجماعة، لكن نقول ما حفظه الله اجتهد في هذه المسألة واجتهاده جانب للصواب ولا نقول به، لكن مع ذلك هو شأنه شأن من يجتهد في المسألة لتأويل عنده وخفي عليه في ذلك الدليل، ولكن لا يخرج بذلك عن السنة التي دعا إليها وذب عنها ودعا الناس إليها ورد على الأهواء والبدع، وتقول هو مرجع وهو كذا وهو مبتدع وأنا متوقف فيه، لا ده مبتدع ده صار كذا. من الذي بدع الشيخ ربيع؟ الشيخ الفوزان بدع؟ ها؟ بدعه الشيخ الفوزان؟ بدعه الشيخ الحيدان؟ بدعه العلماء عصر في بلده؟ فكل واحد أخذ له واحد، زي هؤلاء يبدعون الشيخ ربيع، وآخرون يبدعون الشيخ صالح آل الشيخ، ويدعونه إلى أن يأتي يتعلم دورات العقيدة كما يزعمه المتعالم الرضواني الذي لا يعرف ماذا يقول أصلا، ماذا يقول؟ إنه لا يستطيع أن يتقن صفحة من صفحات شرح الطحاوية شرحها الشيخ صالح آل الشيخ، أو الحماوية شرحها الشيخ صالح آل الشيخ، حتى يقوم هذا الرجل يقول ذلك. هو كل واحد ولدت قطة في رأسه يخرج يسب العلماء، سبحان الله. هذا ربيع بن هادي يظن وحل ما وسد وان الامه بتتابع كلامه، هو مدل مدل يعني يعني فتله لا يساوي شيئا، ويقول هذا الشيخ ربيع انا متوقف فيه، لا، وبعدين بعد ذلك انا الشيخ ربيع مبتدع، وبعدين ما لم يبدع الشيخ ربيع فهو مبتدع، واخد بالك؟ طبعا في شامل بيه لي عنده ارجاء. ليه يا سيدي عنده ارجاء؟ لا عنده ارجاء، ارجاء وشامل بيه لي يرى كفر تارك العامة. شفت اخر موضع؟ اخر موضع هشام البيه المرجع يرى كفر تارك العمل ويتحمل المسألة في وسط أناس من يعوها قائلها بشرط الكمال، وهشام البيه يوقف يقول الإجماع على أن من ترك العمل كلية فلم يعمل قهرا قط أنه يكون كافرا، هذا مرجع، هذا مرجع. أمال إيه الخروج بقى؟ طيب أو إيه التكفير عندكم؟ ولا يعني إذا كان هذا الإرجاء فما السنة؟ طيب ما السنة؟ تكفرون عباد الله بالمعاصي ولا ماذا؟ ولا ماذا يعني؟ هذا امر عجيب. السر كله يا شباب يا مرجع، السر انه لم يحكم ولم يبدع الشيخ ربيع بن هادي، لم يبدع عالم من علماء المسلمين، له جهوده والحمد لله، وله قدره والحمد لله، وله الذب عن السنه والحمد لله، وله الردود على اهل الاهواء والبدع، حتى لو الشيخ ربيع هو نفسه يقول عن هذا انا قد اخطئ واذا اخطأت راجعوني، هكذا يقول الشيخ ربيع. فاذا زل في مسألة او اذا اخطأ في مسألة تخرجه من السنة يقول اكثر هذه مسألة الاصول او كذا، الشيخ يرى لمن قول وعمل ويرى كذا، لكنه يرى المسألة خلافية لبعض النقلات يتأولها رحمه الله تعالى كغير من العلم. وقع هذا كثير لأهل العلم على مر العصور والظهور، يقع هذا لابن حجر، يقع هذا للنووي، يقع هذا للشيخ الألباني، يقع هذا لفلان، يقع هذا لأهل. إذا أنت بدع بها الشيخ الألباني على قولك أنت، بدع الشيخ الألباني، ولا تقول اجتهد في المسألة وجنبه الصواب لكنه ليس مبتدعا. لماذا لا تبدع الشيخ الألباني كما تبدع الشيخ ربيع؟ لماذا طيب؟ لماذا؟ وهذا عنده شوم في قضية الإيمان ولا عنده شوم في قضية الإيمان، طيب لماذا لا تقول هذا وتبدع هذا؟ فهؤلاء لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، ويعطونك إلزامات، إذا لم تبدع الشيخ فلان يبقى أنت مبتدع ومرجع مثله، أنت مرجع، حتى لو كنت تقرر السنة ولو كنت تقرر هذا. حينما يحصل هذا من الشباب لأنه ليس علماء ويستجيب بعضهم، فإن هذه المصيبة في الحياة مصيبة، أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا عن شيء فيفتون بغير علم فيضل ويضل، لكن ارجع الى العلماء حفظهم الله اذا كانوا احياء ورحمهم الله اذا كانوا امواتا. ارجع الى العلماء. من الذي سبقك من العلماء؟ من الذي سبقك من العلماء؟ من الذي سبقك؟ والا العلماء جرى عليهم كل هذا. ابن باز كافر مب مبتدع. منهم اللي بدع؟ ابن باز. ومنهم اللي كفر؟ ابن باز. ومنهم اللي فسقه فقال وعالم سلطه يعطي السلطه ما تريد من الفتاوى. كل هذا وجد في عصر ابن باز. كل هذا وجد في عصر ابن باز. هناك من يكفر ابن باز، هناك من يبدع ابن باز، هناك من يفسق ابن باز. كل من معمل من اللجنه الدائمه وكبار العلماء، وتعلمون ما جرى لما حصلت فتواهم في مساله الاستعانه بالامريكان، ماذا حصل وجرى؟ لا. يعني اذا نترك كبار العلماء ونترك الائمه هؤلاء ونخضع لهؤلاء الصغار المشبوكين الذين لا يعرفون طلب على العلماء ولا تحقيق لمسائل العلم ولا طول باعل فيه، نترك العلماء الكبار ونلجا الى هؤلاء. كل واحد عين له شيء في ذهنه وفي عقله يخرج يكتب على الصفحات هذا، بدعوا الشيخ ربيع، بدعوا الشيخ فلان، بدعوا الشيخ علان وغزل، بدعوا الفوزان، بدعوا الفوزان كمان، بدعوا الفوزان وبدعوا الحيدان وبدعوا العلماء. كل يوم بدعوكم واحد حتى لا يبقى في الامه ائمه لها، ائمه لها. وهناك من بدع الشيخ مقبل، وهناك من بدع الشيخ الالباني وحكم عليه بالتجهم. والله ما ندري، ناس يردون علينا يقولون انت اتق الله لماذا لا تحكم على الشيخ الباني بانه جهمي، وناس تخرج علينا اتق الله لماذا لا تحكم على الشيخ ربيع بانه مرجئ. ونقول لهم اتقوا الله، بلهم علماء ونفع الله بهم، وناخذ كلام العلماء فيهم، لا ناخذ كلامكم، ناخذ كلام العلماء فيهم، ناخذ كلام ائمه العصر، ابن باز، الفوزان، الحيدان، ابن العثيمين، العلماء الكبار، ناخذ كلامهم في الشيخ ربيع، في الشيخ الالباني، في هؤلاء العلماء، انما ناخذ كلامكم انتم. ثم ان هذا الكلام ليس من باب المحاباه، يعني ليس لان هؤلاء فعلا مبتدعه وانت تخاف او تجامل او كذا، ابدا، انما هذا حقهم. والقاعده عندك ما تضطرب العالم السني المعروف بنصر السنة إذا تأول في مسألة فأخطأ فإنه لا يطرد على المسألة، ولكن لا يخرج بها من السنة. وهكذا تعامل مع كل العلماء، وصدق الذهبي رحمة الله عليه، وصدق ابن تيمية، وصدق ابن جرير، وصدق ابن عبد البر، وصدق كل هؤلاء حينما يقولون وقالوا ولو أن إماما من الأئمة ترك لخطأ أخطأ به تأويلا أو كذا لما بقي لنا أحد، لا محمد بن نصر ولا غيره. فيفرق بين الداعي إلى السنة الذاب عنها ولكن يقع في خطأ بتأويله بين غيره. يعني إذا مش قاعدة معمولة لربيع بن هادي ولا معمولة للألباني يا إخواني، هذه هي أصلا مسألة عامة في علماء المسلمين، العالم المعروف بدعوة إلى السنة والمعروف بالاقتداء بالدليل، لكن قد تخفى عليه مسألة، قد يكون في مسألة بخلاف الدليل لأن الدليل لم يبلغه. ولا فرق كما قال شيخ الإسلام في ذلك بين المسائل العلمية الخبرية وبين المسائل العلمية، لا فرق. حتى لو كان هذا الاجتهاد في باب العقائد يقول شيخ الإسلام لا فرق، لا فرق، بل شيخ الإسلام يقول في موضع آخر أيضا، في موضع آخر يقول وقد يقع من أحدهم البدعة ولكن لا يكون مبتدعا، لا يستحق ذلك لأنه إنما هو تأول واجتهد. قد يقع منه فتقول هذه الفعلة بدعة، هذا القول كذا، ولا تحكم على الشخص ذاته بأنه مبتدع، بأنه مبتدع. ولا فرق بين المسائل العلمية وبين المسائل العملية، واضح كلام شيخ الإسلام، لا فرق بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل الأحكام، لا فرق. إذا العالم الذي له جناب في السنة وله أسرة في السنة لا يخطر في هذا فانه لا يتبع على خطئه وينبه على خطئه، ولو كان خطاه عاما في الناس نبه على هذا الخطا على عموم الناس، لا اشكال، لا اشكال ان تقول الشيخ الالباني جاب وصف كذا او الشيخ ربيع جاب وصف كذا او كذا او كذا، لان الشيخ الالباني يقول. اليوم احنا مر معنا في درس الفجر يا اخوان، ها كلام الشيخ الالباني في صفة صلاة النبي لما قال وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى فيه قصور. طيب واضح هذا كلام الشيخ، تكلم عن وين؟ ابن القيم. ويقول في موضع اخر في تقديم رسالة الفناء فنان يقول ايه؟ وقد وافق ابن تيمية ايه؟ وابن القيم هذا الكلام اهل التأويل وكذا، قال كذا. وقال لما قيل له كلام احمد حديثي الصورة ما كان اخواني قال لسنا مقلدين لسنا مقلدين. اذا الشيخ الالباني يقرر هذا, الشيخ الالباني يقرر هذا. الشيخ ربيع يقول ايضا في مسألة تزكية لبعض الناس يقول ولو زكاه فلان او فلان او فلان فنعمته تزكيته الا اذا كان على علم, فان صامت تلك التزكية وكان اهلا لها وحقيقة لها ولم تكن عنده البدع فهذا يؤخذ به, والا فلو زكاه من زكاه اذا خالف السنة فنرد عليه ويحذر منه اذا خالف السنة. اذا العلماء يقررون هذا في كل عصورهم والحمد لله. اذا العالم الذي يقع في خطأ ما يترك ما ينظر الى جناب السنة يا اخوان. ابن خزيمة, ابن خزيمة رحمة الله عليه معلوم, ابن خزيمة العلماء بينوا زلته بحديث الصور, ولا عبرة طبعا بمن يقول بان ابن خزيمة اصاب زي ما واحد لن اذكر اسمه لانه اصلا هو يعني لا في العير ولا في النفير ولا في العير ولا في النفير, ويطلع يقول ابن رجب ابن حجر اصاب في فتح الباري في تعريف الايمان, وابن خزيمة اصاب في حديث الصورة, والشام البيري ما يعرف شيئا الى اخره. ما ادري هم عايزين من ايه. كويس, الله عز وجل يسقطهم واحدا بعد اخر. فهي وجه الامة في النص على زلة ابن خزيمة حتى صارت مهلا يضرب. اذا قلنا زلة العلماء ولا يخرجون من السنة بالزلة نقول كما حصل من ابن خزيمة بحديث الصورة فقد تأول حديث الصورة على خلاف ما كان عليه سلف الامة, لكنه استعد رحمه الله تعالى اللي هو ابن خزيمة وقدم روايات وقال بان الرواية هو نفسه يتعجب يقول انا اعجب من هذه الرواية اللي هي عصورة الرحمن كيف اقول بها الفئة من الناس به كذا وكذا, هو يعجب من هذا ونفسه يعجب. فهو اجتهد رحمه الله تعالى لكنه جانبه وصف هذه المسألة ونص على ذلك ابن تيمية. المشكلة ان احنا بنجيب لهم المواضع بنقول يا جماعة مش احنا الذين نقول هذا, شوف ابن تيمية بيقول وابن فلان بيقول وجدنا احمد يقول وجدنا الائمة تقول في كل مسألة, ومع ذلك سبحان الله يبقى الواحد على السب ولا يرد على مورد واحد من هذه الموارد. ونقول ان طعنتم في في فيها فطعنتم في الائمة من المسألة. ابن تيمية قرر, بل ابن تيمية يقول بأن الثلاثة قرون الأولى لم تعرف شيئا اسمه عود الضمير على آدم أبدا. ابن تيمية يقول ثلاثة قرون ما تعرف هذا, ثلاثة قرون ما تعرف هذا, إنما عود الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى أنت تصاحب ابن خزيمة وتجاهد ثلاثة قرون, والله يا أخوان هؤلاء ما يعود ما يأخذ من رؤوسهم ما يخرج من صدر واحد بيفتكر كلاما. ايه ده بقى كل ده احنا تناقشنا فيه, كل ده كان محل خلاف بتخالفونا في ماذا؟ يعني في اجماعات في النقلات الوارده عن السلف في اشياء ما تقبل الكلام. يبقى ابن حجر اصاب في الفتح والعلماء ينبهون على خطئه وابن خزيمه اصاب والامه تنبه على خطئه. ابن خزيمه في هذا الحديث قد أخطأ وحكم على ذلك الأئمة, بل إن أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن من يقول بعرض الضمير هنا على آدم ولا يقول بعرض على الرحمن فإنه يا إخواني قال هذا قول الجهمية, هذا قول الجهمية ولم يخالف أحمد في هذا أحد من العلماء المعتبرين. فلأن له جناب في السنة لم يتابع في خطئه ولا في زلته ولكن لم يخرج عن السنة, هذا دليل على التفريق بين الزلة والانحراف. لان واحد حدادي ايضا يخاطب هشام البيالي هو نفسه كل القوى تم استنفارها, يقول يا هشام البيالي هات لي من كلام العلماء اللي بيفرق بين الزلة والانحراف, هو عنده وقعت في زلة هي انحراف هي بدعة انتهت. نقول له هات يا عباس انت هات من بدع ابن خزيمة لوقوعه في الزل. اخر نحو على ابن كدام قد كان يرى الاستثناء في الايمان وامتنعوا لا تكن من الطغام وخذ العلم من كل متفنن ايمان ولا تكن متعالما فتان. طبعا هي فتانا بس تمشي يعني مع هذه. فإن مسعرا قد كان يقول بالاستثناء في الإيمان وعرض على احمد الكلام ويعلم يقول بالاستثناء في الايمان. وان هذا كلام المرجع براه احمد رحمه الله تعالى من الارجاء. وعلى هذا سفيان بن عيينة، وعلى هذا سفيان الثوري، ولا زالت الأمة تمدح مسعر بن كدام مدحا قد لا يقارب فيه إمام من الأئمة، من الأئمة. وقد كان يقول بالسلام مجتهدا في ذلك متأولا رحمه الله تعالى. لم تتبعوا في هذا، ولكن ما قالوا هو مبتدع. فرق بين الزلة وبين الانحراف، بين الذي يجتهد ومن أئمة السنة فيقع في الشيء خطأ، وبين الذي يؤصل للمخالفة ويعرض عليه النص فيتركه. فرق بين هذا وذاك. وعلى هذا أئمة الإسلام، راجع كلام الذهبي في هذا الباب، راجع كلام النجاري في هذا الباب، راجع كلام شيخ الإسلام في هذا الباب، وما أكثر هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا هم أصلا صاروا يعلنون الثورة نفسها على ابن تيمية وعلى الذهبي. لعلمكم هؤلاء لا يرون سلفية ابن تيمية ولا سلفية الذهبي ولا سلفية ابن عبد البر، ما يرونها يا اخواني، بس عندهم تقية حينا وحينا، عندهم تقية حينا وحينا، لكن هم لا يرون سلفية هؤلاء، لا يرون سلفية هؤلاء. الله المستعان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من افتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال الشيخ الألباني حسن الصرح. قوله افتي بفتيا ويقال بفتوى والمعنى واحد، والفتوى هي بيان الحكم الشرعي، وهذه الفتوى إما أن تكون فتوى صائبة فهي نافعة للمفتي والمستفتي، فالمفتي انتفع بالأجر الذي أرشد به الجاهد بالحكم، والمستفتي نجا من الخطأ وسلم من الزلل لأنه قصد ذا علم وفقه راسخا في العلم فاستفتاه، فكلا الطرفين انتفع. القسم الثاني من الفتوى، الفتوى المهلكة، وهذه ضررها على المفتي إذا كان متعمدا يعلم أن ما أفتي به خلاف الصواب، أو يعلم أنه مقصر، أو هذه ضررها على المفتي إذا كان متعمدا يعلم أن ما أفتى به خلاف الصواب أو يعلم أنه مقصر. وأما المستفتي أو المفتى فلا شيء عليه، لأنه لو كان عنده علم ما استفتاه. ومن هنا نعلم علم اليقين بهذا الحديث الصحيح أنه يجب على المفتي قبل الفتوى أن يجتهد وأن يستفرغ وسعه في تحري الصواب في الحكم. ولهذا سماه ابن القيم الموقعين عن رب العالمين. ولا تقولوا لما تصفوا ولسانكم كذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولا تقفوا ما ليس لك به علم. عندك علم تكلم، ما عندك علم اسكت، ما عندك علما اسكت، عندك علما تكلم. فإن القضايا نازلة بالناس على ضربين: الضرب الأول ما كان فيه نص أو إجماع، وهذا أمر واضح وليس بمشكل. الضرب الثاني ما ليس عند الموت فيه شيء لا نص ولا إجماع، وهذا يجب عليه أولا إذا كان في البلد من هو أعلم منه وأقدر منه وأوسع باعا منه وأوسع نظرا منه أن يحيل عليه إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنه عليه أن يجتهد وأن يستفرغ وسعه حتى يتوصل إلى غلبة الظن أو القطع بالحكم الشرعي. وما دام اجتهد رأيه واستفرغ وسعه وطلب الدليل ونظر في الأدلة ونظر في أقوال أهل العلم، ثم ظهر له بعد ذلك الحكم، لا شيء عليه إن شاء الله ولا شيء على من يفتيه. بل إذا كان يعلم بالواقع وأن الواقع فعلا يبلور الفتوى ويحبرها، فإنه يقول بالفتوى الموافقة للأدلة حتى ولو كان أتى بعض الفضلاء بخلافها، إما لعدم الإحاطة بالواقع أو لتغير الواقع أو عدم استيعاب السؤال أو الضوابط التي يضعونها فتحا. مثل فتوى الأحزاب في بعض من بعض العلماء لما أفتى بالحزب الإسلامي إذا كان سيدخل يطبق الشريعة ويمنع الكفر والانحراف كما وصف لهؤلاء. لكن هؤلاء العلماء لو اطلعوا على الواقع و عرفوا بالواقع السليم الصحيح وأن أصلا هذه الأحزاب لن تغير كفرا ولا كذا ولا تتكلم في كفر الإيمان، هي نفسها لا يسمح لها أن تكون مرجعيتها دينية، لا يسمح بأن تكون مرجعيتها دينية أصلا، وليس يسمح لها أن تقول قال ابن جرير ولا قال ابن كثير ولا من قبل قال ابن عباس ولا قال ابن مسعود ولا غير هذا، إنما يدخل هؤلاء فيحصل تمييع للقضية. فلو أنت أفتيت ما يقال لك إنك خالفت العالم الفلاني، العالم الفلاني، إنك إنما أفتيت بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند باب الإيمان. نعم تحضرت اليوم صباحا؟ اليوم طيب كويس. نعم يعني جاهد تقليده صح، وذلك المجتهد إذا اجتهد وقتا فله أجر، فما حكم هذا المقلد؟ لا هذا أصل هذا التقليد في فرق بين مسألتين. مسألة أن أعلم بخطأ الإمام العالم فأتابعه على هذا الخطأ لشهوة عندي ولرغبة، فهذا يأثم. كيف تتابع العالم وانت قد تبين لك خطأه؟ الثاني ان اجهل العلم بالمسألة فاقلد عالما في كلامه، وهذا الذي قلدت العالم فيه هو خطأ، لكن ما ادري عن الخطأ. انا ما ادري، انا قلدت ابن باز في المسألة، ما عندي علم فقلدت ابن باز في المسألة، قلدت العثيمين في المسألة، قلدت احمد في المسألة، قلدت شيخ الاسلام في المسألة، وانا ما عندي علم، وهذا القول الذي قلته هو قول خطأ، لكن ما عندي علم بالخطأ. فكما أن إمامك مجتهد له أجر في هذه المسألة، فأنت كذلك غير آثم ومأجور. ليه؟ لأنك عملت بما يسعك وبما في وسعك وامتثلت قول الله عز وجل فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال العلماء قالوا بأن فتوى المفتي للعام كالنص للمجتهد، فأنا عملت بما يسعني وبما أنا مطالب به، ما هو؟ فاسألوا أهل الذكر، فسألت أهل الذكر وعملت بفتوى العلماء ولا أعلم خلاف ذلك. والعالم مأمور بماذا؟ مأمور بالاستنباط والنظر بما عنده ولا يكتم علما، ففعل هذا العالم أخطأ فهو مأجور، الأجر واحد. وأنا تبعت العالم ولا أدري ومخطئ أو مصيب، لكن تبعت هذا الذي عندي، فأنا أيضا كذلك مأجور، وما يترتب على هذه الفتوى حتى ولو كانت خطأ ما يترتب عليها لا يكون في الإثم ولا شيء، ولا يؤاخذ الإنسان بهذا طالما عمل بما يسعه وامتثل ما يجب عليه امتثاله. لكن المحظور ماذا؟ أن أعلم أن الشيخ فلانا أخطأ في هذه الفتوى وهذه الفتوى خطأ ثم أتبعه على ذلك. ليه؟ إما عصبية له، عصبية له عصب، وإما لكون هوايا يميل إلى هذا، كالذي مثلا ينظر إلى عالم يفتي في بحل الفوائد البنكية ويقول أنا أتبع العلماء الكبار، أتبع عالم كذا، أتبع المفتي السابق مثلا، أتبع فلانا، أتبع لنا. ولو كان العالم هذا يخالف هواه لما أخذ بكلامه، وإنما ذهب إلى فتوى العالم لكونها توافق هواه. نعم نعم اللي هم من بس السمكرية دول ولا مين؟ نعتذر للألباني لأنه عالم، نعتذر للشيخ لأنه عالم، لكن نعتذر لمين تاني يا أخوي؟ نعتذر لمين؟ لمن ينبغي أن يؤدب، من ينبغي أن يعلى بضرة عمر ويضرب على رأسه لما تتكلم في العلم أصلا من أصله؟ اعتذر لمين؟ لمن اقتحم بابا هو محرم عليه؟ لمن يتكلم بلا علم؟ هذا ينبغي أن يسجن وأن يضرب وأن يمنع وأن يحال بينه وبين الفتوى. كيف اعتذر له هذا أصلا؟ باعتبار وقع الناس أنهم سيروه عالما يعني؟ سيروه طالب علم؟ سيروه شيخا؟ لا، هؤلاء يحجر عليهم، هؤلاء يضربون بضرة عمر أو ما يماثلها وما يشابهها، فإنهم يضربون بهذا، لا يعتذر لهم. كيف يعتذر؟ يعتذر للعالم، يعتذر العالم، يعتذر العالم في قدره ومكانته، وأما في قوله فإنه يرد عليه ويبين الخطأ في هذا. انا بعتذر للعالم، لكن تعتذر لمن؟ تعتذر لياسر برهامي اللي بيبتر النصوص وتقول ليه ما تعملوش معاملة ابن حجر؟ تعتذر لمن؟ تعتذر لمن؟ تعتذر لمحمد عبد المقصود؟ تعتذر لمن؟ تعتذر لمحمد حسان؟ تعتذر لهؤلاء؟ في فرق يا اخي بين العالم المعروف بالسنة وبتقريرها وبتدريسها ثم يزل في مسألة، وبين من لم يعرف بهذا، من لم يعرف بتدوين السنة، ومن لم يعرف بتمكنه فيها، وبين من لم يعرف بتأصيل للسنة، وبين كذا. وأيضا فإنه يتبع المسألة بهوى تظهر له الأدلة. ابن باز أو الألباني أو أي أحد من هؤلاء لو يظهر له الدليل لا يتناطع وصفه. ونحن قد ذكرنا في ترجمة الألباني المسائل التي تراجع عنها رحمه الله تعالى. شو توجه إلى المخاطبة بمسائل أخطأ فيها، ها؟ وفقه في بعضها ورجع في بعضها وقال هذا كذا وإن كان قصد كذا، لكن فعلا أنا أرجع عن هذه المسألة وأفعل كذا وكذا وكذا إلى آخره. يرجع العثيمين من قريب، نقرأ له من أيام أو نعم، وهو يتكلم في مسألة القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ها؟ هل في اللوح المحفوظ القرآن كله ولا الإشارة إلى القرآن؟ يقول هو نفسه رحمة الله عليه، يقول وقد كنت أقول بأن الموجود في اللوح المحفوظ هو الإشارة إلى القرآن، حتى قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية واطلعت وشرح الله صدري لما اختاره، وهو أن القرآن في اللوح المحفوظ هو القرآن كله. ولكن جبريل لم يأخذ من هذا اللوح المحفوظ، إنما سمع من الله سبحانه وتعالى. هذه أمثلة، إحنا ما نتكلم يعني كلام، كل شيء بدليله، كل شيء بموضعه حتى يتميز هؤلاء. فإذا هل أنت اجتهدت وأنت من أهل العلم فإن بان خطرك يعتذر لك؟ إنها تدرس وتدرس وتفتي على خلاف الحق ولا تتبع قياس العلم. يعني أنت الآن كل هؤلاء الذين أفتوا في الثورات بالجواز وقالوا بالخروج على السلطان وقالوا مسألة خلافية، لما تقول لهم بس شيء واحد، افتح كتاب السنة وحدث منه، هات كتاب سنة ان المسألة خلافية واحد بس ولا يجيبك الى هذا، تقول هذا اعتذر له؟ هذا اعتذر له لمن؟ ولا اعتذر لمن يسمعه، ولا اعتذر لمن يتبعه اذا علم ضلاله وانحرافه وسمع الحق فيه ولا يرجع. كيف تقول له هات كتاب سنة؟ اصول احمد مختلف في بيننا وبين بعض خلاف في اصول احمد، طب هات كده شوف احمد ذكر خلافا ولا ما ذكر. طيب اصول السنة لشرح السنة البغبهاري في خلاف، طيب اصول اعتقاد اهل السنة للكائي في خلاف، طب السنة الخلال، طب هذه الكتب هاتوها يا جماعة اقرأوا، اخبروا عن ائمتها بانهم يذكرون بان المسألة خلافية. اذا ما فتح هذا كتاب السنة ولا حدث من كتاب السنة كيف يقال يعتذر له؟ اذا هذا مخالف للسنة مع سبق الاصرار. اسمع يا محامي، مع صدق الإصرار والترصد، ولقد توافرت على صور الجريمة كلها، فقط بقى الإصرار في ذلك، ووجد هؤلاء على مسرح الأحداث، ووجد التربص في هذا، لهذا يحكم عليهم بالإعدام. تمام؟ هذا موجود على مسرح الأحداث، وسبق الترصد، وسبق كذا، ما يقال في فرق بين واحد يتربص وعلى مسرح الأحداث ويقتل، وفي بين واحد انت اعتديت عليه اعتداءً اعتداء فقتلك، هذا قتل وهذا قتل، هذا قتل قد تبرأ منه وهذا قتل يلزمك بالإعدام في القانون، وجودك على مسرح الأحداث وجودك على هذا المسرح توافر على أثر الجريمة، انعدام الرجوع إلى الحق ولا محاولة الرجوع إلى الحق، واستعمال الآلة القاتلة، ليست الآلة التي قد تقتل وقد تقتل، واستعمالك الأداة، فاستعمال الآلة وتوافر القصد والوجود والوجود على مسرح الأحداث والحضور على مسرح الأحداث وانتزاع الرحمة من قلبك، فأنت ترى الرجل يلعب معه صبي ويلعب معه ابنه الطفل ويداعمه وفجأة تحرمه من ولده، هذا يا اخي ما عندك رحمة؟ ما عندك حتى لو انت رح تقتل ما عندك رحمة؟ ما عندك رحمة؟ ولد يداعب اب يداعب ابنه او كذا او كذا او كذا، ما عندك رحمة؟ رجل يصلي، يا رجل يصلي، ما عندك رحمة تقتله؟ حتى القانون اظن يا أبو عبيد أظن اللي بيقتل في المسجد غير اللي بيقتل أظن فيما أعلم، إن حتى القانون لو تم الإعدام في المسجد له حيثيات أخرى. يعني كل هذا، يعني كل هذا موجود. فدول عندهم سبق إصرار وترصد، سبق إصرار وجود على مسرح الأحداث في الميادين من ثالث يوم رابع يوم على مسرح الأحداث خلاص، وموجود هو حد يقول. وخلي بالكوا ده مرجئة، ده فقه سعودي، ده علم مش حكاية. الفرق بين التنظير وبين الوقت، مصر تصاف تاريخيا ده كله موجود ولا يا إخواني؟ هذا موجود، كلكم سمعتوه. الساعة اللي عمالة تبرق في القنوات والايد اللي بتبصلها، ومصر تصاغ تاريخيا، والتاريخ يكتب ولا يمكن ان نترك. كل هذه العبارات الموجوده التي اثر هؤلاء بها الناس. فين السنه يا جماعه؟ يا جماعه علمونا السنه، علمونا السنه، اقراوا من كتب السنه. نجلس مع هذا نقنعه بان يقرا الكتاب السلفي، يقول لك الصحابه كان عندهم كتب. يعني عجيب لما بيتصدر هو مسرح احداث هذا والامه وراءه بملايينها وتناقشه في اساسيات. تقول يا حسان ليه ما تقراوش الكتب للامه؟ وانا والله كنت عاملها مقدمه، ده احنا لسه اصلا هنتكلم في الخروج والمظاهرات بعدين. ده انا بعمل مقدمه، ان احنا مقدمه زي ما انتم بتاخدوها مثلا كده في دقيقتين، ان احنا نقرا الكتاب السلفي، وانتم يعني كذا، وانتم في قدركم في الامه يعني كبير، وانتم هنا ابن باز وابن عثيمين في الامه، هنا عندنا في مصر الامه ما تعرفش ابن باز وعثيمين. يعني لو قرانا الكتاب السلفي، شوف يعني حاجه تحتاج ايه؟ دقيقه كده تمررها يعني. دقيقه مين ده؟ ساعه ونص وقام وسابنا ساعه ونص عشان نقول كتاب سلفي. يقول لك اصحابك كانوا بيقراوا مش عارف ايه. اهم حاجه احنا بنتكلم بالسلفيه مش لازم الكتاب. طيب ماشي، بنتكلم بالسلفيه طبعا، دي اول اصل يعني من اصول الانحراف. كيف الارض تغمر بالكتاب السلفي ده؟ بدل ما يقول جزاك الله خيرا ان لفت نظرنا الى هذا. طب القضيه، قلت له قضيه، اي قضيه سلفيه؟ قضيه الحاكميه هذه انت ناقشتها، او الامام هذه ناقشتها انت من كتاب سلفي؟ من كتاب؟ قال انا نعم وضعت فيها كتابا وكذا. قلت له على مذهب سيد قطب المودودي؟ قال قد حذفت ذلك في الطبعات الأخيرة. وأنا مش يسكت، مش يسكت حذف هذا. هتقول مثلا رجع عن قطبية، وأنا أعتقد أن ما قالوه صواب كمان. طب لماذا حذفت طالما أنه صواب؟ إن العجائز في البيوت، النساء في البيوت لما تقول هذا تقوم تقول لك على طول مباشرة ألا. طب ليه حذفه لما هو حق؟ مش صح يا اخوان. يعني المرأة في البيت تسأل كده، ألا. طب ليه حذفه طالما انه حق؟ يبقى هؤلاء لا يعتبر لهم، انما يعتبر العالم لجنابه. قبل بلاء حسنا جنيديب مني وانا منه. هذا له مقالات تحافظ عليه، هذا له مقالات تحافظ عليه. مقام لجعفر في الجهاد والهجرة يجعل النبي يأتي أولاده. أنا مكان جعفر لكم، مقام عظيم، مقام عظيم، مقام عظيم لعثمان بن مضعون، مقام عظيم لأئمة الإسلام، يحفظ لهم، يحفظ لهم. أبو بكر يخطئ في مسألة، عمر يخطئ في مسألة، لكن من ذا الذي يتناول واحدا من هؤلاء؟ أئمة العصر علماء الزمان بلا محاباة ولا مجاملة، من ابن باز والألباني والعثيمين والفوزان وكذا وكذا إلى آخره. هؤلاء لهم جناب، لهم جناح. واحد زي الألباني هذا رحمة الله عليه، والله يا إخواني لو أنك تنظر، أظن أظن لو حسبت حساب، لو حسبت عمر ابن الألباني وضربته، ضربته في الأيام وكذا، ثم نظرت إلى أوراق التي صنف وكتب وقال. وبعدين ده ما كانش ده لو الألباني ده بينقل من كتب، هنقول ياه إيه الجهد العظيم ده، إيه الجهد العظيم ده، ينقل من كتب، مش عايش مع كل حديث بطرقه وما فيه وما له عليه وكذا، ويحقق بدون جهاز كمبيوتر. الألباني كان عنده كمبيوتر بدون هذا، ثم هذا في المجال الحديثي، في المجال العقدي، في المجال المنهجي يرد كونه يزيل في مسألة أو كذا. هذا لا يقلل من شأني أبدا. تظنون إحنا خايفين من الناس يعني؟ لا لا لا لا، لا نخاف من أحد أبدا. هذا قدر أبنى إلى الذين ما يتعلم إن شاء الله مصر الذي عليه إلى الممات. هذا حقه، هذا حقه. تقول أخصى لبني ألف مرة لكن هذا حقه عالم إمام في هذا العصر نفع الله به لو بصمات حصرية عليه. الألباني له بصمات حصرية عليه دلالة الأمة على تعظيم الصحيح من السنة ورد الضعيف منها وتمييز مغشوشها ودائرها من صحيحها ومقبولها حصري على الشيخ. أولية للشيخ, أولية أولية حصرية في هذا الزمان يلفت نظر الأمة إلى العناية بهذا. فكيف يكون إماما يرد على جماعة التكفير, يرد على جماعة الإخوان مش ده المنهج, يرد على جماعة التكفير, على جماعة الإخوان, على جماعة التبليغ, يرد على الصوفية, يرد على الأحباش, يرد على أرض الله المنحرفين, كيف لا يكون إماما؟ رحمة الله عليه فلا تورط بالمنهج والعقيدة. كيف لا يكون هذا؟ تأتي إلى عبارة دل فيها أو شيء وتقول جهل أو تقول مرجع وهذا رد على الإرجاء ما رد. كيف؟ البني بيحتاج حد يدفع عن أخوان, ده احنا لنا الشرف نتكلم, احنا نتكلم هذا الكلام ليكون لنا الشرف, انما الالباني لا يزداد بهذا الكلام شيئا, لا يزداد الالباني. انا ترد على الالباني وعندك ابن باز وعندك العثيمين وعندك الائمة, لكن ده تقرير منهج هو منهج الالباني رحمة الله عليه. ما قدر احمد عند الالباني؟ اظن قدر عظيم معروف معروف. ما قدر ابن تيمية عند الألباني ومع ذلك يقول في أحمد لست مقلدي ويقول في ابن تيمية وافق أهل التأويل. المسألة ما تحتاج إلى متاجرة, ما تتاجر بمثل هذه على حساب منهج. هذا لما نطق الصغار ولما ينطق أحداث الأسنان سفاء الأحلام تضيع قاس العلم. ولهذا احرص يا أخواني بارك الله فيكم من أهم الأشياء المحافظة على قاعدة العلم, المحافظة على قاعدة العلم, المسألة والعالم. كيف أتعامل مع المسألة والعالم؟ كيف أتعامل مع الزلة والانحراف؟ كيف أتعامل مع الأصل والخطأ؟ كيف كيف كيف هذا لازم أضبط القاعدة. إلا هينزل على الألباني اليوم وغدا ينزل الفوزان وقبل ذلك ينزل ابن عبد الوهاب وأحمد. قاعدة العلم, قاعدة العلم التي لا تتناقض بعد ذلك فيها.